بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الصبر. يقول رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. فعائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، وهو مرض معروف يؤدي إلى الموت، ويدخل فيه الأوبئة التي تنتشر كما هو في زماننا من انتشار هذا الوباء، وباء كورونا، فهذا يدخل في الأوبئة التي تنتشر وتؤدي إلى الوفاة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال أو أخبر عائشة رضي الله عنها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. وأيضا جاء في بعض الأحاديث والآثار أن الطاعون هو الرجز الذي أرسله الله تعالى على طائفة من بني إسرائيل. فهذا المرض عذاب يبعثه الله تعالى على من يشاء من الكفار، من الظالمين، يبعثه الله تعالى عليهم عقوبة وانتقاما. قال: فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. فتأمل كيف أن هذا المرض وهذا الوباء كيف أنه عذاب على قوم ورحمة على قوم، وهذا ببركة الإيمان. فكان عذابا عليهم لكفرهم، لطغيانهم. وسبحان الله، في زماننا هذا مهما سمعت من سبب انتشار هذا الوباء، هل هو مؤامرة، هل هو بتدبير بعض الناس، أو أنه هكذا من عند الله، لكن في النهاية لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وقدره. فهذا لا شك أنه من أمر الله، الله تعالى يقدر ما يشاء. ولا شك انتشار مثل هذا المرض ويقتل بسببه ملايين من الناس، فلا شك أن هذا إنذار وعيد من الله تعالى. الله تعالى يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لكن كأن هذا الوباء سوط عذاب من الله تعالى، والبشرية في هذا الزمان كما نرى الإنسان وصل إلى أعلى الدرجات في كل مجالات الحياة، في التقدم، التكنولوجيا والقوة والغنى وأسباب الرفاهية والترف والراحة، حتى ظن الإنسان أنه مستغن عن الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فجاء هذا الوباء، سبحان الله، هذه فيروسات لا ترى بالعين، فيروسات يعني ضعيفة يسيرة، لكن تأملوا كيف أهلكت العالم وعطلت العالم. سبحان الله، هذه آية من آيات الله تعالى. فهو لا شك عذاب على من يشاء الله تعالى من الكافرين. وفي الوقت نفسه انظر بركة الإيمان، جعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، لأن المؤمن ما يصيبه من مرض أو سقم أو أي بلاء في الدنيا إلا كفر به من سيئاته، كان في تكفير للسيئات ورفع للدرجات، فهو رحمة للمؤمنين بهذا الاعتبار، مع أنه شيء واحد. فالمؤمن عندما يتلقى هذا المرض ب الصبر والرضا، ويعلم أن الله تعالى لا يريد أن يشقيه، يريد أن يرفع من درجاته ويكفر سيئات. هذه الدنيا دار ابتلاء، ما خلقنا هنا في الجنة حتى ننعم وحتى يحصل لنا كل ما يلائمنا في حياتنا مما نريده، لا. فهكذا الإنسان يتقلب في هذه الأقدار وفي هذه الآلام، يوم فرح ويوم حزن، يوم صحة ويوم مرض، يوم فقر يوم غنى، وهكذا تتقلب بك الحياة. فهنا لا بد أن يكون المؤمن على عبودية لله تعالى في كل أحواله. فالمؤمن الذي يتلقى هذا الوباء بقلب مطمئن يعلم أنه من عند الله، فهذا يكون سببا عظيما في رفعته عند الله تعالى، مضاعفة حسناته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس من عبد يقع في الطاعون. الآن يبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه كون الطاعون رحمة للمؤمن، يقول: فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا. انظر إلى هذه الشروط: الصبر والاحتساب، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. هذه حقيقة الإيمان، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يعني يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يؤمن بالله، يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن الله هو العليم بحاله، وهو أرحم الراحمين، وهو الحكيم. يجدد إيمانه بالله عند المصيبة. ولهذا القدر في الحقيقة جزء من الإيمان بالله. ومن يؤمن بالله يؤمن بقدر الله، ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، هذا هو القدر. قال: إلا كان له مثل أجر الشهيد. الله أكبر، يفوز بأجر عظيم مثل أجر الشهيد. ببركة ماذا؟ ببركة الصبر والإيمان. إذا صبر وعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، هذا شرط في حصول الأجر. وإلا لو تلقى هذا الوباء بالتسخط والجزع ولم يقم في قلبه إيمان ولا تصديق ولا يعني استسلام لله تعالى، بل ظهر منه التسخط والجزع، فهذا يفوته هذا الأجر العظيم. فهذا كله ببركة الصبر والإيمان والاحتساب. وأيضا هنا تأمل كيف قال: إلا كان له مثل أجر الشهيد، يعني يكون له أجر عظيم مثل أجر الشهيد. طبعا لما قال مثل أجر الشهيد، طبعا المشبه أقل درجة من المشبه به، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه المطعون بالشهيد لأن الشهيد أعلى، وهذا يدل على أن أجر الشهادة في المعركة أعلى من باقي الشهادات التي جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المطعون شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، والنفساء والهدم، وهكذا. فهؤلاء من رحمة الله تعالى جعل الله تعالى لهم أجرا مثل أجر الشهداء، يعني أجر عظيم. لكن الشهيد الذي له أحكام الشهادة يعني لا يغسل ولا يعني يصلى عليه، فهذا خاص بشهيد المعركة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث يقرر مبدأ الحجر الصحي، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فيمكث في بلده صابرا محتسبا. فيمكث في بلده صابرا محتسبا. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فرارا منه. فهذا يعني فيه الحجر الصحي، وبهذا لا ينتشر المرض. أما إذا تساهل الناس في ذلك فهذا يؤدي إلى انتشار المرض. فإذا هذا يعني من رحمة الله تعالى بالمؤمنين. ثم أيضا قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه، رواه البخاري. إذن قال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. فتأمل كيف أن هذا الحديث جاء عن الله تعالى، حديث قدسي، من تعظيم هذه النعمة العظيمة ومن عظيم جزاء الصبر عليها، على فقدها. إن الله عز وجل قال، يعني كان بالإمكان أن يكون هذا حديث نبوي مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا ابتلى عبده بحبيبته كذا فصبر عوضته، قال عوضه الجنة. لكن تأمل، هذا جاء من كلام الله تعالى، حديث قدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه. وتأمل كيف سمى العينين حبيبتين، فالبصر نعمة عظيمة، وإذا أردت أن تعلم قدر نعمة الله تعالى عليك فأغمض عينيك، أغمض عينيك لثواني ثم انظر كيف يكون حالك. نحن معنا اليوم أخونا يعني من طلاب العلم عبد العزيز، الله تعالى أخذ منه حبيبتيه لكن عوضه بصيرة في دينه، في قلبه، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، وأسأل الله تعالى أن يثبته على طلب العلم وعلى القرآن الكريم وحفظه. يعني هذا أجر عظيم. تأمل كيف أن الله تعالى إذا أخذ العينين حبيبتيك، انظر سبحان الله كيف هذه النعمة، أنت الآن ترى هذه الأشياء من حولك، هذه المخلوقات، ترى أهلك، ترى أولادك، أمك، أباك، زوجتك، إخوانك، لكن انظر الذي لا يرى كيف يكون حاله. لكن إذا صبر، انظر الآن ما الذي يأتي في هذا الموقف الآن، في هذه المصيبة، قال فصبر، ونحن في باب الصبر، قال فصبر عوضته منهما الجنة. إذا رضي المسلم بهذا البلاء الشديد وصبر، لا يظهر أي تسخط ولا حزن ولا جزع ولا أنه يريد غير ما هو فيه، يقول الحمد لله، أسأل الله العافية، لكن أنا راضي بما قدره الله علي في هذه الدنيا، قال عوضته منهما الجنة، مباشرة عوضته منهما الجنة. والله تعالى لا يأخذ شيئا من عبده إلا ويكرمه، يعطيه إذا صبر، يعطيه. لذلك من أخذت منه عيناه لا تدري كيف يكون العوض من الله تعالى إذا صبر. ومن أعظم العوض البصيرة في القلب، لأن تشتيت البصر يشتت القلب، فإذا كان هذا الذي فقد بصره على استقامة وطاعة لله واستغل وقته في كثرة ذكر الله لا يرى شيئا، وإنما قلبه مع الله دائما، لا يشغله بصره عن ذكر الله، يكون دائما ذكر لله تعالى. فهذا والله قد تكون هذه النعمة أعظم من نعمة البصر، بل هي أعظم من نعمة البصر أن يرزق الإنسان اللهج بذكر الله تعالى في كل أوقاته. والآن للأسف الله تعالى أعطى هذه النعمة أكثر الناس لكنهم لا يشكرون. الآن كثير من الناس من يقلب بصره في الحرام، أو يقلب بصره فيما لا يعنيه من مباحات الدنيا ومتاعها، ولا يذكر ربه إلا قليلا. فهذا في الحقيقة كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تذكر في هذا المقام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، الله تعالى أخذ بصره في بداية شبابه، لكن انظر كيف كان إماما من أئمة المسلمين في زماننا، يعني فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور حقا. ومعلوم من حال الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان لا يفتر عن ذكر الله، سبحان الله، يعني كأن هذا من نعمة الله عليه أنه لا يشغله بشيء من أمر الدنيا، فلا يرى شيئا، كأنه لا يرى إلا الله جل وعلا بقلبه. الإحسان تعبد الله كأنك تراه. فدائما المسلم الذي يبتلى بشيء يتفكر في نعم الله عليه، فقد تكون النعم التي هو فيها أعظم بكثير من النعم التي عند من وجد هذه النعمة لكن فاتته نعم كثيرة. فإذا هذه أيام معدودة نعيشها في الدنيا، وغدا هذا الذي فقد بصره سيرى أعظم مما هو في الدنيا، سيرى الجنة بنعيمها ويرى وجه الله الكريم جل وعلا، فماذا يريد؟ ما فاته شيء في الحقيقة، ما هي إلا أيام معدودة. فقال فصبر عوضته منهما الجنة. ولما يقول عوضته منهما الجنة يعني الجنة أعظم عوض، لأن هذا من باب الجزاء من جنس العمل، لأن البصر به يتمتع الإنسان بنعيم الدنيا، يرى النعيم الدنيا والمخلوقات والأشياء من حوله، يرى الجبال والأنهار والسماء يعني المخلوقات والنعيم، سبحان الله، هذا نعيم فاني، فالله يعوضه بالنعيم الباقي، عوضته منهما الجنة. ولما يقول عوضته منهما الجنة الظاهر أن هذا يكون عوضا خاصا، يعني طيب يقول قائل يعني في النهاية كل مسلم يدخل جنة، فليس المراد هنا عوضت منهم الجنة يعني كما هو حال عامة المسلمين، لا، المقصود أعلى درجات الجنة، والمقصود أن يدخل جنة ابتداء. فسبحان الله، يعني هذا من عظيم رحمة الله تعالى بعبده إذا ابتلاه. وبذلك نعلم أن القبض من الله تعالى هو في حقيقته بسط، والمنع من الله تعالى هو في حقيقته عطاء من الله جل وعلا، فهذا يجعل العبد يحسن الظن بربه دائما، يكون راضيا بالله، بل يفرح بالله على كل أحواله مهما كان حاله في الدنيا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين العابدين الحامدين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.